امال فين ابو سالم النهارده؟ لغايه دلوقتي ما جاش، اتاخر قوي النهارده. مش عوايده يا رجال، يكونش عيان. ايه افتكر لنا حاجه عدله، انت كده كل افكارك تروح لبعيد. طيب ايه رايكم؟ طب يلا بينا نروح له الدار ونطمن عليه. ايه يلا بينا، يلا يا جماعه. ايه يا جماعه على فين العزم كده ان شاء الله؟ ابو سالم الحمد على سلامتك، شغلتنا يا راجل، اتاخرت قوي. اهلا بيكم. اهلا اهلا اهلا، ان شاء الله يكون اللي اخرك خير. خير خير يا ولاد، خير خير يا ابو سالم. ايوه خير يا اخوي، انا قلت اعدي اسلم على اخوي قبل ما اجيلكم واشوفه لا يكون عايز حاجه. ما انتم عارفين ان اخويا راجل صاحب مرض. كلك واجب يا ابو سالم، وزي صحته دلوقتي؟ الحمد لله بخير. ايه يا ابو سالم، مستعد تحكي لنا حكايه كل ليله ولا النهارده تاخرنا؟ ابدا ابدا، لا تاخرنا ولا حاجه، اني جاهز. واحنا جاهزين، بس اسمع منك لو سمعوش. ايوه بس مش من الواجب يا رجاله انكم تشربوني الشاي الاول. طبعا طبعا، صب بيضك دعها شاي لابو سالم. احكي يا ابو سالم، احكي. حاضر حاضر، حكايتنا النهارده هتكون عن موسى. موسى طبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل اللي هو يعقوب، يعني بني اسرائيل دول جم لمصر مع ابوهم يعقوب وقت ما كان يوسف من رجالة فرعون، ومات يوسف وكل اخواته وكل الناس اللي من جيلهم، لكن باقي بني اسرائيل فضلوا في مصر وكتر عددهم جدا. وبعد ما مات يوسف جه ملك جديد على مصر وما كانش يعرف يوسف، وما كانش يعرف ان كان له فضل كبير على مصر وعلى المصريين كلهم. فجمع الملك الشعب وقال لهم دلوقتي زي ما انتم شايفين بني اسرائيل عددهم كتر عننا، فان ما كناش هنزل لهم فهم ممكن يجوا مع اعدائنا علينا. بعد كده ابتدى المصريين اصحى منك يسخروا ويزلوا في بني اسرائيل. الكسل اللي انتوا فيه ده مفيش منفعة منكم. قوم اتحرك. ايه ده؟ ده بيعملنا كأننا حيوانات مش بني ادمين. دي وحشية، لازم نتحرك ونشوف حال اللي احنا فيه ده. كفاية كلام مع بعض، اتحرك اتحرك انت، وانتوا شيلوا الحجر الكبير ده. شعب ما بيجيش الا بالكرباس. بالصخرة وبالإذلال بنى بني اسرائيل لفرعون مدينتين، واحدة اسمها فيثوم والتانية اسمها رعمسيس. وبالرغم من كده كان المقابل استعباد وإذلال أكتر، وخلوا حياتهم مرة. مش كده وبس، ده حصل أكتر من كده بكتير. الملك اللي هو فرعون مصر بعت للوزراء والمستشارين بتوعه علشان يشوفوا حل المشكلة تانية كانت مضايقاه خالص. شعب اسرائيل بيزيد زيادة كبيرة جدا، ده كل ما زعلناهم اكتر هم بيزيدوا وينتشروا في ارضنا اكتر. ده صحيح، ده لو قامت علينا حرب على طول هيقفوا في صف الاعداء ويهزمونا. معاك حق، لازم نعمل حاجة عشان نقلل عددهم. لازم نفكر كويس قوي عشان دي مشكلة بتهدد حياتنا يا مولاي. فكروا معايا. انا جات لي فكرة، هاتولي كل الدايات اللي بيولدوا الستات لبني اسرائيل. سمعا وطاعة يا مولاي. الدايات اللي بيولدوا ستات بني اسرائيل بره يا مولاي. دخلهم بسرعة. انا عايز منكم حاجة مهمة، لما تيجوا تولدوا ستات بني اسرائيل ويكون المولود ولد اقتلوه. ولو كانت بنت خلوها تعيش، لكن الدايات خافوا ربنا وما عملوش زي ما طلب منهم الملك، فراح الملك جابهم لقصره مرة تانية. ايه اللي عملتوه ده؟ ليه ما سمعتوش كلامي؟ ستات بني اسرائيل يا مولاي مش زي ستات المصريين، دول فيهم قوة تهد الجبل، دول كانوا بيولدوا قبل ما نوصل عندهم. بقى كده؟ طب اتفضلوا انتوا، يبقى مفيش حل غير ان كل ولد يتولد من شعب بني اسرائيل يترمي في النهر على طول. ايه؟ لكن ممكن تخلوا البنات. يعني نجرق كل الولاد في النهر يا مولاي؟ ايوه، بيتهيالي ان ده الحل الوحيد لمشكلتنا. مفيش اولاد يبقى مفيش رجالة في المستقبل نخاف منه. في الوقت ده كان فيه راجل من بيت لاوي اتجوز واحدة من نفس العيلة وربنا اداهم ولد، وكان الولد ده شكله حلو قوي، راحوا خبوه 3 أشهر لانهم كانوا خايفين من فرعون ورجالة فرعون، لكن ما كانوش يقدروا يخبوه اكتر من كده، فراحت امه فكرت في فكرة، جابت سبت معمول من البردي وراحت مقفلة خرومه بالزفت وحطت الولد الصغير فيه، وراحت هي وبنته على شط النهر. امي ارجوكي بلاش بلاش نرميه في المية، يلا يلا بينا نرجع باخويا البيت. انا خبيته 3 أشهر لكن ما اقدرش اخبيه اكتر من كده، عساكر فرعون بيفتشوا في كل مكان يا مريم. امي ارجوكي علشان خاطري. راحت الام رامية ابنها اللي جوه السبت وسط الحلفة اللي جنب البر، وفضلت اخته من بعيد تبص عليه، كانت عايزة تعرف هيوصل لفين، وفضل السبت ماشي فوق المية مع الطيار لحد ما حصلت حاجة غريبة خالص. كانت بنت الملك اللي هو فرعون مصر يعني، كانت بتستحمى في النهر ومعاها جواريه. يا سلام المية دافية. المية جميلة، انا هقعد هنا طول اليوم في المية. اسمعوا سامعين اللي انا سامعاه؟ ايه ده؟ ده صوت عيل بيبكي. منين الصوت ده؟ جاي منين؟ غالبا الصوت جاي من ناحية السبت اللي هناك ده. ممكن اروح اجيب السبت ده يا مولاتي؟ افتحي السبت. ياه ده ولد صغير قوي مسكين، وريني. ياه ده حلو قوي، ده اكيد ولد من العبرانيين. ايه الجمال ده؟ لكن انت بتبكي ليه؟ ها؟ انت اكيد جعان او بردان. مولاتي الاميره، مولاتي الاميره. ها؟ انت مين؟ اسمي مريم. انا متاسفه خالص اني جيت اكلمك في الوقت ده، بس انا جيت علشان اقول لك اني اعرف ست عبرانيه مرضعه عشان تربيها لك الولد الصغير اللي لقيته دلوقتي. مرضعة؟ فكرة رائعة جدا، تقدر تجيبيها بسرعة؟ انت هتخلي الطفل ده عندك؟ ايوة انا هربيه زي ما يكون ابني بالظبط. يلا يلا انت اجري هاتي المرضعة بسرعة. امر مولاتي. عارفين البنت اللي كلمت الاميرة دي تبقى مين؟ دي مريم اخت الولد الصغير. جريت البنت لامها وحكت لها الحكاية، فجت معاها وقابلت بنت الملك واتفقت مع الاميرة انها ترضع الولد وتاخد اجرتها، واعتبرت بنت الملك ان الولد ده هيكون ابنها وسمته موسى لانها جابته من المية، ولانه كان ابن الاميرة اتعلم علشان يبقى امير. وكبر موسى وبقى أمير فعلا. في الوقت اللي تربى فيه موسى في قصر فرعون ما كانش الحال كويس في مصر، وخصوصا للعبرانيين اللي هم يعني بني اسرائيل اللي كانوا بيشتغلوا عبيد عند فرعون. انت وكان موسى بيشوف المهانة والذل اللي بيجرالهم وهو مش قادر يعمل لهم حاجة. انت ايوه انت اصحى مش قادر. انا مش قلتلك اصحى؟ اعمل فيك ايه؟ ارجوك مش قادر اتحرك. موسى قعد يفكر وهو شايف الحال كده، هل يقف يتفرج على مزلة اهله؟ كان شايف اهله بيصرخوا من الالم. ارجوك ارجوك ما تضربنيش ما تضربنيش. خدي ارجوك انا ما كلتش طول اليوم. خدي يمكن تخليك تشبع. الشاهين مفيش فايدة منه. موسى شاف ان الحارس ده زي الشيطان وفكر انه يتخلص منه لانه بيذل الشعب، وصمم انه يقتله بس ما كانش عايز حد يشوفه وهو بيقتله. استنى موسى لغاية الحارس ما جه ورا الصخرة وراح هوب. بعد كده دفن موسى الراجل في الرمل ودفن سره معاه. افتكر موسى ان مفيش حد شافه وهو بيقتل الراجل المصري. لكن اسمعوا بقى يا حبايبي ايه اللي حصل تاني يوم. كان موسى ماشي فشاف اتنين من العبرانيين بيتخانقوا. انت غبي. اسمع انت بتشتمني؟ ايوه، واذا كان مش عاجبك هضربك كمان. انت تضربني؟ ده انا هضربك واضرب اللي تشددك كمان كده. طب خد. اي ايه اضربني واضرب اللي تشددك. اتدخل موسى وحاول انه يفض الخناقه، لكن موسى استغرب خالص لما سمع واحد منهم بيقول له وانت مالك إيه؟ انت مالك؟ هو انت قاضي علينا تكونش عايز تقتلني زي ما قتلت الرجل المصري قبل كده؟ ها؟ خاف موسى لما سمع الكلام ده لانه عرف ان موضوع قتله للرجل المصري حيبقى على كل لسان، وضرور ان الملك حيعرف. وفعلا الفرعون عرف، واللي كان خايف منه موسى حصل. موسى قتل واحد من حراسي؟ ايوه يا مولاي، واحد من العبرانيين شاف الحادثة وحكاها لنا. انا هنجيب منه. يا وزير اجمع رجالتك. امر مولاي. لازم نقتل موسى. لكن موسى هرب. هرب موسى من رجال فرعون. هرب هرب من رجال فرعون. هرب موسى لحد ما وصل لارض اسمها ارض مديان، وده المكان اللي كان بيعيش فيه البدو. وكان فيه هناك كاهن اسمه يثرون ومعروف باسم رعوئيل، وكان عنده 7 بنات جم مرة يشربوا ويسقوا غنم ابوهم من بير كان موسى قاعد عنده. هات الحبل بسرعة واربطيه في الجردة الجاني. ها نازليه في البير، لازم كلنا نشد مع بعض. بسرعة يا جماعة بسرعة، ده في ناس جايين تاني. يلا بسرعة. ايه ده ايه اللي بتعملوه ده؟ امشوا من هنا امشوا. يلا روحوا حتة تانية. موسى لما شاف اللي بيحصل اتدخل وجاب لهم مية وسألهم غنمهم. متشكرين جدا، ان شاء الله ربنا هيكرمك. احنا بنشكرك يا موسى. وقال لهم موسى على اسمه. في ايه الحكاية؟ ايه؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه اللي جابكم بدري كده؟ اصل احنا قابلنا راجل مصري عند البير اسمه موسى وساعدنا نطلع المية من البير بسرعة، وكمان انقذنا من الناس اللي كانوا عايزين يطردونا ويخلوناش ناخد مية من البير. طب وازاي تسيبوا الراجل ده؟ اعزموه يجي يتغدى عندنا. وفعلا راح موسى عندهم وسكن معاهم، مش كده وبس، ده كمان اتجوز واحدة من بنات الكاهن ده وكان اسمها صفورة، وخلفوا ولد وسموه جرشوم يعني غريب، علشان موسى قال انا كنت نازل في مكان غريب. وبعد فترة يا احبائي مات ملك مصر وطلب بني اسرائيل من ربنا يغيثهم من العبودية، وسمع ربنا صرخهم وبكاهم، وجي الوقت اللي ينفذ فيه وعده لابراهيم واسحاق ويعقوب بانه يخلص نسلهم من العبودية، ونرجع لموسى تاني ونشوف ايه اللي حصل معاه. موسى كان مرة بيرعى غنم حماه وفضل ماشي لغاية ما وصل لجبل سينا، وهناك حصل حاجة غريبة جدا، حاجة عمره ما شاف زيها. شاف شجرة ماسكة فيها النار وباين جواها ملاك. مستغرب موسى خالص من المنظر ده، خصوصا ان كل النار دي كانت ولعة في الشجرة والشجرة سليمة. فعلا كان منظر غريب وعجيب. وهنا نده ربنا على موسى باسمه، فرد موسى نعم يا رب. ربنا قال له اخلع مداسك من رجليك، الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة، ما تقربش اكتر من كده. وبعدين قال له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فخاف موسى لحسن يشوف ربنا فغطى وشه، ورجع ربنا يتكلم تاني وقال له انا شفت شعب اللي في مصر مذلول، وسمعت بكاهم من العبودية، وانا عارف قد ايه هم تعبانين، واديني حنجيهم من المصريين واخدهم اوديهم ارض تانية تطلع لهم لبن وعسل علشان صرخهم وصلي، وشفت قد ايه هم متضايقين. يلا استعد، انا عايزك تروح لملك مصر علشان تخرج الشعب من هناك. ولما قال موسى لربنا انه ما يقدرش يروح لفرعون مصر ويخرج بني اسرائيل علشان يعبدوه، ربنا قال له ما تخافش انا معاك يا موسى، ولما هتخرجوا من مصر هتعبدوني على الجبل ده. ولما موسى سأل ربنا يقول للناس ايه عنه، ربنا قال له انا الحي الموجود قبل الوجود، قول كده لبني اسرائيل، قول لهم ان الحي هو اللي بعتني ليكم، قول لهم كمان ان انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ابائكم، واسمي ده هو اللي هتعرفوه للابد. روح يا موسى اجمع شيوخ اسرائيل وقول لهم اني عارف ايه اللي حصل معاهم في مصر، واني هخلصهم من الذل وحديهم ارض جديدة تطلع لهم لبن وعسل، ولو شيوخ بني اسرائيل سمعوا كلامك تطلعوا على ملك مصر وتقولوا له اله العبرانيين ظهر لنا وعايزين نروح مكان بعيد في الصحراء ونعبده، لكن انا عارف ان ملك مصر مش هيخرجكم بسهولة، ساعتها حمد ايدي وحعمل عجايب في مصر، بعد كده هيخليكم تخرجوا. وعلشان ربنا يأكد كلامه لموسى يا حبايبي ويخلي الناس تصدقه قال له ايه اللي في ايدك ده؟ فقال موسى دي عصاية. قال له ربنا ارميها على الارض. رماها موسى وفي لحظة اتحولت لحية. استغرب موسى جدا فقال له ربنا طب مد ايدك وخدها من دلها. فمد ايده ومسكها فرجعت عصايا من تاني. هنا قال له ربنا كده ممكن يصدقوا ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهرك بصحيح. وعلشان ربنا يأكد لموسى انه معاه وانه حيخلي المصريين يصدقوه قال له حط ايدك في عبك. فلونها ابيض بقى زي التلج. وبعدين موسى دخل ايده في عبه تاني وطلعها زي ما امر ربنا فرجعت تاني زي الاول. فقال له ربنا كده لو ما صدقوش الاتنين تروح واخد مية من النهر وتكبها على الارض وحتتحول لدم. موسى قعد يقول لربنا انه مش بتاع كلام ولسانه تقيل. لكن ربنا قال له مين يا موسى اللي عمل للانسان لسان؟ ومين اللي خلى حد اخرس او اطرش او اعمى او بيشوف؟ مش انا اللي عملت كل ده؟ روح يا موسى اعمل زي ما قلتلك وانا حكون معاك وانا هعلمك ازاي تتكلم كل ده يا حبايبي. وموسى برضه مصمم ان ربنا يبعت حد غيره لحد ما ربنا غضب وقال له هارون اخوك بيعرف يتكلم هو هيخرج يستقبلك ولما هيشوفك قلبه هيفرح فانت تكلمه وهو يكلم الناس وانا هكون معاك ومعاه وحوريكم تقولوا ايه وتعملوا ايه والعصايا دي تاخدها معاك لانك هتعمل بيها عجائب ومعجزات. وبعد كده قال ربنا لموسى وهو في مديان ارجع لمصر لان كل اللي كانوا عايزين يأذوك ماتوا. جه موسى وقال لحماه يثرون اللي هو نفسه الكاهن راعوئيل انه راجع لاخواته واهله اللي في مصر علشان عايز يعرف اخبارهم. تروح بسلامة. وفعلا اخد موسى مراته وولاده ورجعوا لمصر ومنسيش ياخد معاه العصاية. وكان كلام ربنا لموسى انه لما يرجع مصر لازم يعمل العجائب اللي ورها له قدام الفرعون. لكن برضو ربنا هيقسي قلب فرعون عشان ما يخربش الشعب. وربنا قال لموسى انه يقول لفرعون مصر ان الشعب ده زي ابنه البكري وهو بيقول خلي ابني يعبدني وانت مش سامع كلامه. خد بالك ربنا هيقتل ابنك البكري. بعد كده يا احبائي ربنا امر هارون يروح الصحراء ويقابل موسى. فراح وقابله في جبل سينا. معقول؟ مش ممكن موسى ده فات وقت طويل جدا ومشوفناش بعض يجي 40 سنة كده. ام موسى حكى لهارون كل اللي حصل معاه. قال له على كلام ربنا وحكاية المعجزات اللي ربنا كلمه عنها. راح موسى وهارون جمعوا شيوخ اسرائيل وقال لهم هارون على كل اللي حصل مع موسى وخلى موسى يعمل قدامهم المعجزات. الشعب آمن وشكروا ربنا لأنه نوى يخلصهم من الذل اللي كانوا فيه. وقرر موسى وهارون يا أحبائي إنهم يبلغوا الفرعون أمر الرب ليهم. ودخل موسى وهارون على الملك الفرعوني. رسالة إيه اللي انتوا جايين تبلغوهاني دي؟ دي رسالة من الرب إلهنا بيقول لك خلي شعبه يخرج من مصر ويعبده. مين؟ انا الفرعون. مين الرب ده علشان اسمع كلامه واخلي بني اسرائيل يعبدوه؟ انا ما اعرفش الرب ده. وبني إسرائيل مش خارجين من مصر. إله العبرانيين ظهر لموسى وأمره بالسفر للصحراء لمكان بعيد حوالي 3 أيام سفر، وهناك في المكان اللي هنوصل فيه مع موسى هنعبد الرب، ولو ما عملناش كده ممكن تيجي علينا بلاوي كتير وأمراض. موسى هارون، ايه انتوا مش عايزين الشعب يشتغل ولا ايه؟ بلاش عطلة، يلا روحوا لشغلكم، يظهر انكم فاضيين ومرتاحين. طبعا ما انتوا كتار قوي، لازم تبقوا مرتاحين مادام بتشتغلوا قليل. انا هعرف اتصرف واخلي الشغل يقدر عليكم، فما تفكروش ابدا في الكلام ده تاني. اتغاظ الفرعون وقرر انه ينزل اوامر جديدة. اوامر جديدة من فرعون حاكم مصر، اوامر من الفرعون حاكم مصر. والحاضر يعلم الغايب، يا اهالي بني اسرائيل، على كل شخص بيشتغل في عمل الطوب انه يجيب التبن بنفسه وما يستناش ان احنا نوصلونه لغاية عنده. ومش معنى كده ان كمية الطوب تنقص، لا، احنا هنستلم منكم نفس كمية الطوب اللي بنستلمها كل يوم، ما يقلش طوبة. يا اهالي بني اسرائيل، اوامر جديدة من الفرعون. كلام الفرعون مظبوط، دول كسالة وفاضيين. ده الفرعون بيقول انهم عشان فاضيين عمالين يقولوا عايزين نروح نعبد الله. دول علاجهم ان الشغل يكتر عليهم، ويسيبوهم بقى من الكلام الفارغ ده. يلا يلا اشتغل منك له، يلا بسرعة. كسالة، ايه ده بس؟ دول كمية الطوب اللي عملتوهم النهاردة ازاي ده؟ انا باخد وقت طويل عشان اجيب التبن والقش، وده سبب قلة الطوب. انا ما بقبلش اي عذر بقى لحد. لازم تسلمنا نفس العدد بتاع كل يوم، والا هيكون جزاءك ان اكلك هينقص. يلا اخلص، اسكت، يلا على الشغل. السالة راح بني إسرائيل يشتكوا للفرعون من عمايل الحرس معاهم. جلالة الملك، احنا عبيدك، ليه بتعملنا كده؟ واحنا محدش بيدينا تب، ولازم نطلع طوب زي الأول وما يقلش طوبة، وكمان رجالتك بيضربونا. بيضربوكم علشان كسالة ومفيش تب، والطوب هيتعمل. يلا شوفوا شغلكم يلا. وحس بني إسرائيل إنهم وقعوا في مصيبة، وهم خارجين من عند الملك قابلوا موسى وهارون. ربنا يجازيكوا، خليتوا سيرتنا وحشة قدام فرعون ورجالته. ما هنتوا السبب في إنهم يذلونا أكتر وأكتر، دول قربوا يموتونا. ربنا يجازيكوا السبب، ربنا يجازيكوا. موسى صلى وقال: ليه يا رب يحصل كده؟ وليه تبعتني اصلا للناس دول؟ ده انا من ساعة ما دخلت للملك وجبت سيرتك وهو بيضرب في الشعب، وانت لغاية دلوقتي ما خلصتش الشعب. فرد ربنا على موسى وقال له: استنى دلوقتي وانت تشوف انا هعمل ايه مع الملك ده، الشعب هيخرج بطريقة عظيمة جدا. ده انا الرب، وانا اللي ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب وعرفوا اني بقدر على كل حاجة، وما نسيتش وعدي ان حديهم ارض كنعان اللي اتغربوا فيها. انا شايف وعارف اللي بيحصل مع بني اسرائيل في مصر، وعارف انهم مستعبدين. علشان كده عايزك تروح وتقول لهم اني انا الرب، هنقذكم من ذل المصريين، وهخلصكم من ظلمهم، وهدخلكم الارض اللي وعدت ابراهيم واسحاق ويعقوب بيها. راح موسى نقل الكلام ده لبني اسرائيل، لكن ما سمعوش الكلام لانهم كانوا مطحونين تحت ذل المصريين. وبعد فترة امر ربنا موسى انه يروح لملك مصر ويقول له يخلي بني اسرائيل يخرجوا من مصر. فقال له موسى ان بني اسرائيل نفسهم مش بيسمعوا كلامه، ازاي فرعون هيسمع له مع العلم ان هو موسى نفسه مش بيعرف يتكلم. فقال له ربنا خد بالك يا موسى، انت تتكلم زي ما قولك، وهارون يكلم الفرعون علشان الشعب يخرج من مصر، لكن انا برضه هقسي قلب الملك وكمان هكتر من المعجزات في مصر، وفرعون مش هينفذ كلامي لغاية ما انا اخرج الشعب بطريقتي العجيبة. ساعتها هيعرف المصريين ان انا الرب بصحيح. في الوقت ده يا احبائي كان موسى عنده 80 سنة وهارون كان عنده 83 سنة.